قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في بيان الفروض وأصحابها، وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص، وقدر ما يستحقه كل منهما وقدر ما يستحقه كل منهما منهم بقوله: والفروض جمع فرض بمعنى نصيب، أي الأنصباء المذكورة، أي المقدرة، أي المحصورة للورثة بألا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لعارض كعول فينقص أو رد فيزاد، في كتاب الله تعالى للورثة. وخبر الفروض ستة، وبدونه نعم، ويعبر عنها بعبارات أوضحها: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. لو تأملت كتاب الله عز وجل فما وجدت فيه من الفرائض التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، فإنك ستجد ستة فرائض ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وهذه العمدة في هذا الباب. فقد ذكر ربنا النصف، وذكر نصفه الربع، وذكر أيضا الثمن، وذكر الثلثين، وذكر الثلث، وذكر السدس، وهذه عمدة باب الفرائض. ولذلك إذا أردت أن تحفظها بشكل بسيط لها عدة طرق في حفظها. أما الطريقة العامة في ذلك فهي أن تقول: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وإما أن تقول طريقة أخرى فتبدأ بالنصف كما جعلته هنا مكتوبا، تبدأ بالنصف وكذلك تبدأ، يعني توزعها على قسمين: نصف وربع وثمن، لأن هذا القسم متعلق ببعضه البعض، فالربع نصف النصف والثمن نصف الربع. كذلك القسم الثاني الثلثان، نصفه الثلث ونصف الثلث السدس. فتبدأ بالأكبر منهما فتقول: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو تبدأ بالعكس فتأخذ آخر الأشياء. ما هو آخر شيء؟ آخر شيء الثمن والسدس، تقول: وضعفهما، يعني ضعف الثمن الربع وضعف السدس الثلث، وضعف ضعفهما يعني النصف والثلثان. أو تأخذ من الوسط الربع والثلث وتقول: وضعفهما ونصفهما، كيفما أردت أن تحفظ، المهم هذه هي الألفاظ الستة. حتى قال بعضهم: ضابط ذو الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبادبز. ما معنى هذا؟ الناس يعدون أحيانا في الترتيب عندما يريد أن يكتب، فيقول 1 2 3 4، يقول ألف باء جيم دال هاء واو إلى آخره. من أين تأتي بهذه الأرقام؟ يأتيها بطريقة، هذه الطريقة تسمى طريقة الأبجدية، يعني أبجد، هوز، حطي كلمه، يعني هذا الترتيب: آ أبجد، آ واحد، باء اثنين، وهكذا، يعني تستطيع أن ترتبها ترتيبا. هذا الترتيب تستطيع أن تعرف معه مقدار الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وهذا الترتيب سهل، فإذا قلت ألف باء جيم دال هاء، الهاء كم مقدارها؟ 5، أبجد هوز 5، فتبدأ بالهاء، والهاء بدأنا نحن بالنصف، فتعرف أن النصف له في كتاب الله عز وجل 5 فرائض. ثم تقول أبجد، الباء هو يأتي في الترتيب أب الثاني وهو الربع، وله في كتاب الله عز وجل يعني حالته. بعد ذلك هبى، الألف فيها 1، وأيضا هذه فريضة الثمن في كتاب الله عز وجل. وبعد ذلك الدال أبجد 4، ففيها 4 أحوال للثلثين. وبعد ذلك الباء، نعود إلى مسألة هباء 2، وهذه مسألة الثلث ففيها حالتان في كتاب الله. بقي عندنا الزاي أبجد 4، هاء 5، هوز 6، وهذه هي فرائض السدس وهي 6 في كتاب الله عز وجل. وإذا أردت أن تبحث هذا سيكون الأمر في البداية صعبا على من لم يمارس علم الفرائض، لكن سنأخذ الواحدة والأخرى بسهولة إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن بدأنا بكلمة الفروض. ما معنى فرض؟ دائما نعود إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. إذن أول عملية ينبغي علينا أن نحفظ الفرائض ولو بشكل مبسط. الفرائض المذكورة في كتاب الله عز وجل، إذن النصف، ونصفه الربع، ونصفه الثمن، أما القسم الثاني الثلثان، ونصفه الثلث، ونصفه السدس. هذه 6 احفظها بأي طريقة كما كتبتها لك، احفظها بطريقة واحدة أو احفظها بطرق متعددة. إذا قلت النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، هذا طريقة سهلة، أو العكس أو المتوسط، كيفما تريد كما ذكرته لك. قال: وأخصرها، يعني أخصر الألفاظ في ذلك، الربع والثلث وضعف كل ونصفه. الربع والثلث، ضعف الكل، ضعف الربع نصف، وضعف الثلث ثلثان، نصف الربع ثمن، ونصف الثلث سدس. إذن الربع والثلث وضعفه، وضعف كل يعني من هذين الرقمين، من هذين الكسرين، ونصفه أيضا. وإن شئت قلت تأول النصف، أو تقول النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وإن شئت قلت النصف ونصفه وربعه، نعم، والثلثان، نعم، ونصفهما وربعهما، نعم، يعني ربعهما نصف نصفهما، نفس النتيجة. وخرج بقوله في كتاب الله تعالى. إذن الآن أخذنا شيء واحد من كل هذا الكلام، أن الفرائض، أكرر، أن الفرائض المذكورة في كتاب الله عز وجل عبارة عن 6 فقط، 6. كل واحد منا في البداية يختار طريقة واحدة للحفظ حتى لا يشوش ذهنه. سنأخذ الآن نتكلم فيها بدون عبارات. إذن النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس، هذه المذكورة في كتاب الله عز وجل. عندما نريد أن نكتب مسألة في الفرائض نبحث من ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز، سنأخذ الواحدة والربع، من هم أصحاب النصف، من هم أصحاب الربع، من هم أصحاب الثمن. لابد أن نحفظ هذا بشكل جيد حتى نستطيع أن نحل مسألة في الفرائض. لما قال الفرائض في كتاب الله عز وجل، هل هنالك فرائض في غير كتاب الله؟ قال: وخرج بقوله في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت الابن إلا أن يقال السدس مذكور في كتاب الله تعالى، لا مع كون من يستحقه أما أو جدة أو بنت ابن. نعم، هذا يعني هنالك فريضة لم تذكر صراحة في كتاب الله عز وجل، أما السدس فقد ذكرت، لكن يا ترى ذكرت في حال للأم لكنها ما ذكرت للجدة، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسدس لمن؟ للجدة، ولذلك أو الجدات. فلذلك من أراد أن يجعل هذا السدس مذكورا في كتاب الله كفريضة ذكرت، أما فريضة للجدة لم تذكر في كتاب الله، وكانت من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا عندنا بنت الابن، بنت الابن أليست بمنزلة البنت؟ نعم، فإذا كان عند الشخص ورثت بنته منه كم ترث؟ نحن نعلم بكتاب الله عز وجل أن البنت إذا انفردت تأخذ النصف. طيب إذا كانت متعددة بنتين فأكثر فيأخذون الثلثين. طيب إذا أخذوا الثلثين هذه أليست بنت الابن بمنزلة البنت؟ نعم، لكنها ليست في درجتها، هي أضعف منها، البنت أقوى، فتجتمع البنت مع بنت الابن فصاروا بمنزلة البنتين. البنتين ماذا يأخذون في كتاب الله؟ الثلثين. البنت لوحدها ماذا تأخذ؟ النصف. إذا طرحنا الثلثين، طرحنا منهم النصف، يعني أعطينا الثلثين للكل، ثم جاءت البنت فقالت الأصلية، قالت والدي يورثني النصف فأنا أخذ النصف، ماذا بقي لك يا بنت الابن؟ نقول ثلثان ناقص نصف. نأخذ مسألة مثلا من ستة، ستة نصف، تلتين الستة كم؟ أربعة، تلتين الستة أربعة، ونصف الستة ثلاثة، أربعة ناقص ثلاثة واحد، واحد من ستة شو بشكل؟ السدس. هذه فريضة بنت الابن مع البنت، أيضا هذه أخذت في طريق القضاء لا في طريق النص في كتاب الله عز وجل. عن طريق الكسور من الممكن أن نقول ثلثان ناقص نصف، وبعد ذلك نوحد البسط أو المخرج الذي يقال فيه، عندنا مخرج الثلثين ثلاثة ومخرج النصف اثنان، المخرج الذي يجمع بينهما وهو الستة، فيصبح أربعة من ستة ناقص ثلاثة من ستة يساوي واحد من ستة. نعم، هذه طريقة، يعني إما أن نقدر ذلك في الأرقام وإما أن نقدر ذلك في الكسور. والسبع والتسع في مسائل العون، عندنا مسائل، هذه المسائل لا توجد في الرياضيات وإنما توجد في باب الفرائض، يعني الستة فيها ستة أسداس فقط، في عنا مسائل بيطلع منجمعهم الفرائض في كتاب الله بيطلع معنا خلصوا الستة ما لقينا لنضاف إلهم سدس، فماذا نفعل؟ يسمى هذا عول في كتاب الله، يعني عول في مسألة الفرائض. ما معنى العول؟ يعني صارت زيادة في السهام، هذا بده النصف، هذا كذا، ما شفنا إلا المسألة زادت بمقدار السدس، فنقول أصل المسألة عندما نقسم نعطي هذا من السدس، مثلا هذا له النصف أعطيناه ثلاثة، وهذا له مثلا السدس أعطيناه واحد، طيب هذا له الثلث أعطيناه اثنين، جاءنا سدس آخر فصارت المسألة فيها سبعة من ستة، عندما نقسم نقسم على ستة، وعندما نعطي نحول الرقم ستة إلى سبعة، فنعطي من سبعة لا نعطي من ستة. يعني المسألة من حيث التقسيم نقول لك النصف، لكن في نصف عائل وفي نصف حقيقي، أما النصف الحقيقي ما هو؟ النصف الحقيقي ثلاثة من ستة، النصف العائل نعطيه ثلاثة من سبعة، نعطيه واحد من سبعة، عوض السدس شو صار؟ سبع. طبعا هذه أيضا سنوضحها بعد ذلك إن شاء الله في طريقة حل المسائل. والتسع في مسائل العول، عندنا مسائل العول يعني سيأتي معنا البحث أن الستة تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة فقط. نعم. بعد ذلك عندنا بعض الاثنى عشر تعود إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر، فتجد الأربعة وعشرين تعود فقط إلى سبع وعشرين. طبعا كل شيء مقدر ومحسوب حساب دقيق في هذا العلم. عندنا مسألة، هذه المسألة محيرة في الدرجة الأولى وقد رسمتها، هي ما تسمى بالغراوين، مسألتين قضى فيهم سيدنا عمر رضي الله عنه. جاء زوج وأم وأب، الزوج في كتاب الله عز وجل إذا لم يكن هنالك فرع وارث ماذا يأخذ؟ يأخذ النصف. طيب والأم تنظر إلى الأم، هذه الأم يا ترى هل هنالك فرع وارث؟ هل هنالك عدد من الإخوة؟ ما في. إذا ما كان في هذه الحالة تأخذ الثلث. والأب ورد في كتاب الله أن له السدس. لو حللنا هذه المسألة فأعطينا من ستة مثلا، فأعطينا الزوج نصفه كم يأخذ؟ ثلاثة من ستة، وأعطينا الأم اثنين وهما ثلث صاروا خمسة، بقي للأب واحد. هل يمكن للأم أن تأخذ أكثر من الأب؟ وقعنا في مشكلة. هذه المشكلة حل سيدنا عمر رضي الله عنه بطريق بسيط، وهو أنه قال سنقسم هذه المسألة إلى قسمين، أعطينا الزوج حصته ثلاثة من ستة وأخرجناه، ماذا بقي؟ ثلاثة. الله عز وجل قال فلأمه الثلث، أعطاه ثلث الباقي، يعني فصل مسألة الزوجية عن مسألة الأبوة. الزوج أعطيناه وقلنا له مع السلامة، صفي هلا عنا ثلاثة من أصل الستة، قال فلأمه الثلث يعني ثلث الباقي، فأعطاه واحد، صفي من الستة ماذا بقي؟ بقي ثلاثة، لأنه أعطى الزوج نصفه وهو الثلاثة، بقي ثلاثة. فلأمه الثلث، فأعطى الأم هنا واحد ما أعطاها اثنين، ماذا بقي؟ بقي اثنين. هنا الأب أخذ أكثر من الأم، وهذا منطق للذكر يعني مثل حظ الأنثيين، أو دائما يعني إذا تساوى في درجة واحدة ذكر وأنثى فالذكر مقدم على الأنثى إلا في الأخوين بأم، فيستوي في ذلك الذكور والإناث. هذه أول مسألة من مسائل التي خرجت عن الأصل، خرجت أي صار الزوج أعطيناه حصته وأخرجناه، وبعد ذلك بقي عندنا من؟ بقي عندنا الأم فأعطيناها ثلث الباب. طبعا هلأ برد بوضحها مرة ثانية. عندنا المسألة الثانية من الغراوين هي مسألة الزوجة والأم والأب نفسها بالمقابل، لكن الميت الآن زوج، الزوجة إلى الربع، كمان الأم نعطيها إذا على نفس الطريقة نعطيها ثلث الباقي، حتى لا ندخل في يعني تفاصيل طويلة، نعطيها ثلث الباقي. فالزوجة نصيبة كم؟ الربع عند عدم وجود الولد. فالمسألة من أربعة أعطيناها واحد للزوجة، ماذا بقي عندنا؟ ثلاثة. نعطي الأم ثلث الباقي، بقي ثلاثة عنا، ثلثون ثلث ثلاثة واحد، وأعطينا الباقي للأب، يعني فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فعند ذلك أخذت الزوجة واحد، وأخذ الأم واحد، وأخذ الأب اثنين. لو نظرنا إلى هذه المسألة لماذا خرجت عن الأصل، لو تحققنا فيها الزوجة كم أخذت؟ أخذت الربع، ما في خلاف عليه، واحد من أربعة. لكن الأم الله عز وجل يقول ثلث، ولكننا أعطيناها هنا في هذه المسألة واحد من أربعة، يعني أعطيناها الربع. والأب ما أعطيناه النصف، ولا يوجد فريضة للأب النصف، ولذلك تأدبوا مع كتاب الله عز وجل فقالوا فلأمه الثلث أي ثلث الباقي، ثلث الأربعة ثلاثة من الأربعة واحد، لكن في الحقيقة هذا الثلث ليس ثلثان وإنما هو ربعان. هذا مسألة كزوج وأبوين وزوجة وأبوين. وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض، مسائل الجد ستمر معنا أيضا، هو الأصعب شيء عندما يضرب مثال هذا المثال يحتاج إلى مقدمات في العلم بعد ذلك يحل. قال: كأم وجد وخمسة إخوة. الأم في الواقع هي مرتبتها مقدمة على الجدودة ومقدمة على الأخوة، لأنه ليس بينها وبين الميت واسطة، أم وميت، أم ومات وابنها دماء، بينما هناك أخ الميت لا يصل إلى أخيه إلا عن طريق أبيه، وجد الميت لا يصل إلى الميت إلا عن طريق ابنه. أما الأم تصل إلى الميت مباشرة، ما في واسطة بينه وبين الميت، هي أم وهو ولد. بينما الأخ ما بنحسن نقول هو أخوه مباشرة، ما صار أخوه إلا عن طريق أبوه، لولا أبوه ما صار أخوه. والجد لولا ابنه ما صار هذا ابن ابنه. لذلك في مسألة الأم والجد وخمسة إخوة نبدأ بالأم فنعطيها الثلث كاملة، وبعد ذلك الباقي نقول الجد له خمسة أحوال، خمسة أحوال سنفصلها في المستقبل، معه فرض أم ليس معه فرض. معه فرض هنا في ثلاثة أمور يأخذ الأحسن منهما، إما ثلث الباقي، وإما المقاسمة، وإما سدس جميع المال. ففي هذه الحالة نستطيع أن نقسم، طبعا هذا ما سنعلمه إن شاء الله في وقت لاحق. لكن يعني لا بد أن أبدأ بشيء، يعني هنالك مسائل لا نستطيع أن نبتعد عنها أبدا. هذه قاعدة لا بد لكل من يعمل في علم المواريث أن يجعل هذه أمام عينه. في عنا ترتيب العصبات، ما قلنا نحن ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. نعم، أولى العصوبات على الإطلاق الأبناء، الأبناء أقوى شيء، لذلك بدأنا بهم بنوة. بعد الأبناء من يأتي؟ الآباء، بنوة أبوة. بعد الأبناء والآباء يأتي الأخوة، ولذلك أنا حطيت لكم خط ما بين الأخوة والجدودة. الأخ والجد بمرتبة واحدة، الأخ والجد بمرتبة واحدة. لماذا؟ لأننا لو نظرنا إلى مسألة الأخ، ماذا يقول الأخ؟ يقول: والدي كان سببا في إيجاد هذا الميت، أنا أبي اللي خلفه. ماذا يقول الجد؟ ابني كان سببا في إيجاد هذا الميت. في فرق بيناته، هذا فيه مرحلة وهذا فيه مرحلة. لذلك اعتبرنا البنوة رقم واحد، واعتبرنا الأبوة رقم اثنين، أما الأخوة والجدودة اعتبرناهم كلهم رقم ثلاث. بنوة الأخوة رقم أربعة، ابن الأخ رقم أربعة. بعد ما بننتقل من ابن الأخ بننتقل للأعمام، الأعمام رقم خمسة. الولاء، هذا الولاء اختصر مشان بيت شعري أصلا، ولاء رقم ستة. رقم سبعة بيت ما، لذلك قال: بنوة أبوة أخوة جدودة كذا بنو الأخوة عمومة. ولا بيت المال سبع لعاصب على التوالي، هدول سبعة، يعني لا يمكن أن نعطي الأخوة قبل البنوة، دائما بنرتب بنرتب، ما بهمنا زدلهم بعدين ولا ما زدلهم، بهمنا الأوائل بالترتيب. هذه بنوة أبوة أخوة جدودة كذا بنو الأخوة عمومة. ولا بيت المال سبع لعاصب على التوالي. المسألة اللي احنا شرحنا لكم اياها هي عبارة عن المسألة الماضية، هل لقيناها كمان بدها تيجي معنا بالبارحة، وقلنا سنوضحها. البنت والأم، عندنا البنت في كتاب الله عز وجل كم لها؟ النصف، والأم لها السدس. إذا أخذنا النصف والسدس، أكبر المخرجين أو أكبر المقامين ما هو؟ السدس. السدس هو عبارة عن أضعاف النصف، لذلك نكتفي به فنجعله أصلا للمسألة. أصل المسألة السدس. البنت لها النصف، نصف الستة كم؟ ثلاثة. الأم لها السدس واحد، ثلاثة واحد أربعة، لكن الأربعة بقي عندنا اثنين، لمين بدنا نعطيهم؟ سموا طريقة الرد، يبقى اثنان بدنا نرد عليهم بقى احنا للأم والبنت. النسبة الآن الأم أخذ واحد والبنت أخذي 4، إذا زادوا 2 بدنا نقسم على نسبتهم. لو 2 قسمناها لأربعة أقسام كل واحد إيش بيطلع له؟ نصف. الواحد بيقابلها النصف والثلاثة بيقابلها 1.5، فبنسبة 3:1 نحن إحنا نرجع ما في عنا نصف إحنا في مسألة الفرائض، نحن نكبر المسألة 2، فصارت 6:12، 3 صارت 6 والواحد 2، كلها ضربناها المسألة ب2 صارت 12، 6 2، رجعنا 2 صارت 4، أعطينا 1 للأم مو نفس النسبة 1:3، وأعطينا 3 للبنت صاروا هون 9 وهون 3. حاولنا نختصر 12 و9 و3، ممكن كلهم اختصار على قد على 3 صارت 4 ب3 بـ1. في طريقة أبسط من هيك عند علماء الفرائض، لما بيكون المسألة فيها رد نقول 3 و1 4، نمحي 6 بنحطنا 4 ونفوت كل الفوت، 3 و1 4، أصل المسألة كان 6 بنشطب على 6 بنحط 4 وانتهت المسألة، اختصروا لنا الطريق كلاته، بس نعرف احنا شلون وصلنا للأربعة. فلذلك حللت هذه المسألة بوضوح. أما الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، نصف، ربع، ثمن، ثلثين، ثلث، سدس. إذا حبينا نبدأ من النصف والثلثين شو منقول؟ النصف والثلثان ونصفهما، هذول النصف الربع والثلث، ونصف نصفهما الثمن والثلث. إذا أخذنا من الوسط الربع، هلا أخذنا من الوسط الربع والثلث، الربع والثلث وضعفهما، ضعف الربع نصف وضعف الثلث ثلثين، ونصفهما نصف الربع ثمن ونصف الثلث سدس. أو أخذنا من الآخر، من الآخر نعم على الثمن، السدس والثمن وضعفهما ثلث وربع وضعف ضعفهما ثلثين والنصف. نحن يجب علينا أن نحفظ من هذه الأمور التي كتبناها واحدة، كتبناها نحن بأربعة أشكال، كل واحد يختار واحدة ويحفظها بكفي، يعني مو شرط نحفظ الكل، امتى ما حفظنا واحدة بكفي، يا هذا السطر او هذا او هذا او هذا، الأربعة بيعطوا مضمون واحد، لكن كيف يجب علينا أن نتعرف عليها من أجل أن نعرف أنه إذا ذكرت معنا في كتاب أننا نجد أن هذا الشيء يعني الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل. رجعنا لمسألة الغراوين. مسألة الغراوين هذا اللي حكيناها، زوج وأب وأم. الزوج له ألحق الفرائض بأهلها، أديش إله الزوج؟ إله النصف. الأب إله السدس. الأم إلى الثلث. بهالمسألة لو حليناها 6 لح يطلع معنا 3 للزوج، ما في خلاف عليه، لكن لو نظرنا بين الأب والأم، الأب سيأخذ 1 والأم ستأخذ 2، لذلك هذه المسألة صار فيها إشكال. أجا سيدنا عمر قسم المسألة هنا، شو قال؟ نعطي الزوج 3، هلا شو صفي 6 ناقص 3 3، هالثلاثة هدو وزعون للأم ثلث الباقي، ثلث 3 قد ايه؟ 1. والأب عصبي شو بياخذ؟ 2 وخلاص المسألة. فصارت المسألة أصلا 6 3 للزوج والأم ثلث الباقي، والباقي لمن؟ للأب. أما مسألة الزوجة فنرى هنا أن الأب ماذا أخذ؟ أخذ الثلث حقيقة، لأنه 2 من أصل 6 شو بيطلعوا؟ ثلث. والأم أديش أخذت حقيقة؟ السدس. لكن في الفرائض اللي أعطيناها أعطيناها ثلث الباقي. لماذا قلنا ثلث الباقي؟ الله عز وجل أوفى لأمه الثلث، بعد ذلك نقول نحن فلأمه السدس؟ لا نقول ذلك. تأدبنا مع كتاب الله فقسمنا المسألة قسمين، وشو قلنا؟ ثلث الباقي. في هذه المسألة الثانية، زوجة وأم وأب، إذا أخذنا نفس الطريقة الأولى حتى لا نعود إلى هذه المسألة، الزوجة إلى الربع أعطينا، قسمنا المسألة، ماذا بقي؟ 4 ناقص 1 الربع يساوي 3، ثلث الباقي 1 والباقي لمن؟ للأب. أهم الأشياء التي معنا الآن هي هذه الأشياء التي سنذكرها. أهم الأشياء إذا قلنا نصف ربع ثمن ينبغي علينا أن نعرف لمن هذا النصف، لمن هذا الثلث. فنبدأ فنأخذ واحدة واحدة. النصف المذكور في كتاب الله عز وجل، أولا أصحاب النصف إذا مات الميت وخلف بنتا واحدة، بنت واحدة فلها النصف، هذه واحدة. مات الميت ولم يخلف إلا بنت ابن، ما في له حدا أبدا، ميتين أبناؤه كلياته وصفي له بنت ابن، بنت الابن بنته، فلذلك بنت الابن، لكن شرطة تكون منفردها، يعني ما في حدا معها، فالبنت كمان منفردة، يعني لا معها ذكور ولا معها حدا، بنت المنفردة بتأخذ النصف، بنت الابن المنفردة كمان بتأخذ النصف. أيضا الأخت الشقيقة، ما معنى أخت الشقيقة؟ يعني من أب وأم كمان بتأخذ النصف، كمان منفردة، لو كانوا أكثر من أخت لهم حساب تاني. الأخت لأب كمان المنفردة بتأخذ النصف. أخيرا الزوج، لكن عند عدم الولد من زوجته، من هو أو من زوجته ما بيهمنا، يعني إذا كان هذا الزوج عنده ولد من نفس الزوج ولا من غيره، كانت متزوجة سابقا وعنده ولد، كانت زانية سابقا وعنده ولد، عنده ولد ولا ما عنده، لما بده يرث منها ما بيرث، إذا كان لا يوجد ولد يرث النصف، وإذا كان يوجد ولد يرث الربع. لذلك قلنا الزوج عند عدم الولد كم واحد أصحاب النصف؟ خمسة، بنت منفردة، بنت ابن منفردة، أخت شقيقة، أخت لأب، الزوج منفردة، كلهم منفردات، المنفردة إيه؟ كلها هي المنفردة، ما بيهمنا إلى أولاد ولا ما لا، ما بيهمنا، هي هو بيورث مين، هو بيورث الزوجة، بشي ابنها شو بيقول له، أنت ما بترى أنا في إلى ابن، لذلك بينزلها الابن، ما بيهمنا يكون منه ولا من غيره، هي إلها ولد، إلى ولد بتنزل الزوج من النصف إلى الربع. إذا عرفنا هلأ أصحاب النصف هدول شغلة سهلة كثير، بيعلمونا أصحاب النصف، بيعلمونا أصحاب التلتين، مو هدول أكتر شيء النصف بهدول بالفروض، نفسهم تبعات التلتين، البنت المنفردة، المنفردة إلى النصف، إذا تعددت صار لهم التلتين. شو قلنا نحن؟ إذا تعددنا البنات إذا صار معنا، يعني مو شرط تنتين، تنتين ثلاثة مية بياخذوا قد التلتين. بنت الابن المنفردة كم تأخذ؟ منفردة النصف، إذا تعددوا بنات الابن كلهم بياخذوا التلتين. عنده مية أخت شقيقة أو أختين، قديش بياخذوا؟ تلتين. عنده أخوات لأب، تنتين ثلاثة أربعة، قد ما تعددوا كم يأخذنا؟ الثلثين. فمسألة مين هن أصحاب التلتين؟ أصحاب النصف إذا تعددنا، البنت ممكن تتعدد، وبنت الابن ممكن تتعدد، والأخت الشقيقة ممكن تتعدد، والأخت لأب ممكن تتعدد. شفتوا زوجي بيتعدد؟ ما بيتعدد. لذلك صاروا أصحاب التلتين هن أربعة فقط مو خمسة. ليش؟ لأنه الشرط مين هن أصحاب التلتين؟ أصحاب التلتين هن أصحاب النصف بشرط التعدد، والزوج لا يتعدد، لذلك نقصوا من خمسة إلى أربعة. واضح مسألة الثلثين؟ نعم. هلا رح ناخذ أصحاب الربع. أصحاب الربع الزوج مع الولد، الزوج إذا في ولد للزوجة، ماتت الزوجة خلفت زوج وابن، شو بيطلع له الزوج؟ الربع، والابن الباقي، نعم ثلاثة أرباع الباقي، ما عاد نقول احنا اي شيء. بقابل زوج مع الولد، زوجة بلا ولد، مات زوج وخلف زوجة وما له اولاد لا منها ولا من غيرها، شو بتاخذ منه؟ الربع فقط. اذا اصحاب الربع سهلين، زوج، وهذا كله ذكر في ايات في كتاب الله بايتين. اصحاب الثمن، طبعا لما بنقول احنا زوجة قاعدة دائمة، كانوا زوجة ولا تنتين ولا ثلاثة ولا أربعة بيأخذوا نفس المقدار، ما بيتعددوا كل واحدة بتأخذ الربع، لا زوجتين بيأخذوا الربع، ثلاث زوجات بيأخذوا الربع، أربع زوجات بيأخذوا الربع. أصحاب الثمن، أصحاب الثمن هن الزوجة أو الزوجات، لكن عند وجود الولد. نعم، شو قد ما أكثر من أربعة ما بتعددوا، مو قد ما كان أكثر من أربعة ما بتعددوا، بتعددوا أكثر مثنى وثلاث وربع، أكثر من هيك ما بيزيدوا. إذا زادوا أكثر، قالت واحدة تزوجني قبل ما خامسة، قالت تزوجني قبل ما ينتهي العدة لهاللي طلقها، بصير في خلاف وما تتزوج وما نعرف إنه فعلا كيف تزوجها، صار في خلاف، هي بتقول لا كانت منتهي عدتها، وهذيك بتقول لا ما كانت منتهي، فكل واحدة عم تتهم الثانية بمسألة الإرث، لأنه الرجعية ترث. عند ذلك بيصطلحوا الخمسة على الثمن، يعني هاي حالة خاصة. الثلث عندنا نصيب فقط يعني نوعين، الأم عند عدم الفرع الوارث، شو أخذت هون الأم وهون الثلث، عند عدم وجود الفرع الوارث يعني الأم ما بنعطيها الثلث إلا بحالتين، يا ما في أولاد أو ما في عدد من الإخوة، إذا وجد عدد من الإخوة أو وجد أولاد بنعطيها السدس، بينما إذا أعطيناها عند عدم الفرع الوارث أول شرط، وعند عدم تعدد الإخوة بنعطيها الثلث. الإخوة لأم الواحد منهم بيأخذ السدس، والمتعدد الإخوة لأم بياخذوا الثلث. الإخوة لأم مهما كان عددهم الذكور والإناث مثل بعضهم البعض منقسم عليهم بياخذوا الثلث، الإخوة لأم مع بعضهم البعض جمع اثنين ثلاثة أربعة ذكور وإناث منقسم عليهم الثلث بالسوية. هذا أهم شيء في علم الفرع. بقي عندنا السدس من آخره إن شاء الله لبكرة، الفرع الوارث وتعدد الإخوة. نحن صفي شغلة واحدة عندي حط الشيخ مشان هلا نحن ناخذ، نحن شوفوا علينا واثنين رقم، نحن أبجد هواز، هي واحد هي اثنين هي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، فهذا هيك الترقيم بالترتيب. لح ناخذ بهالشكل، احنا لح نكتب هالكلمه هلا، كلمه ركبناها تركيب، ولح نحط فيها الفرائض مثل ما رتبناه، النصف ربع ثمن تلتين تلت سدس، مو هيك رتبناه نحن زي ايه. أبجد ها قد استعدادها، ها خمسة، يعني لازم يرتوا النصف خمسة. مين هن؟ البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب الزوج عند عدم وجود الولد. إذن هدول استعدادهم قد ايه؟ خمسة، كتبناهن هنا ما حنكتبهم مرة تانية. الباء أب اثنين، نصيب الربع الزوج مع الولد، الزوجة مع عدم الولد. الألف ثمن واحد، مين هن؟ الزوجة أو الزوجات عند وجود الولد. الدال مين هن؟ نفسهم أصحاب النصف الخمسة، البنتين فأكثر، بنات الابن تنتين فأكثر، الأخوات الشقيقات تنتين فأكثر، الأخوات لأب. قديش تعداد الدال؟ أربع، إذن بيطلع معنا أربع أحوال. الباء نرجع لاثنين، ثلث نصيب مين؟ نصيب الأم عند عدم تعدد الإخوة وعدم الفرع الوارث. أيضا نصيب الإخوة لأم. إزاي إن سبعة أصحاب السدس؟ إن شاء الله بكرة نود أوسع شيء نتكلم فيهم، وهيك بيكون اليوم إن شاء الله نهينا والحمد لله رب. نعم، مين؟ ايه الجد والاخوات طبعا لهم طريقه بالحساب نحن ناخذها ان شاء الله، بسموها طريقه الجد والاخوه. اي سؤال؟ اذا كان بيجتمعوا ما تميت وخلف جد واخوه مع بعضهم طبعا، ما تميت زوج ماتت ميتة معناتها خلفت زوجة أولاد زوج إله رب مو أم صار اسمها. شوف بدنا ننتبه كتير لما بنقول أنت عم تسألني بسؤال مات الميت مين خلاه هيك رأسا من سابق مات الميت هي ميت زوجة معناتها خلفت زوجة ومين كمان مين أولاد عد كم واحد ما بيهمنا ذكور طيب ذكر مثلا ما بيهمنا شو ما كانوا أنثى منيح قد ما بدك حددهم بقى. نعم وإلها أم ما فيها شيء الزوج قديش له من زوجته عنده عد وجود له الربع والأم إلى السدس أصل المسألة صاروا ستة والأربعة الآن نصف هذه صار 12 يعني إذا نوحد المخارج يطلع 12 الربع 3 ربع 12 3 وست 12 2 شو زاد عنا 7 هدول السبعة بيتقسموا للذكر مثل حظ الأنثيين لو كانوا هدول مثلا ذكر واحد وخمس إناث بياخذ الذكر 2 وكل واحدة من الإناث بتاخذ واحد لكل ذكر مثلا ثالث ذكر وهدول إناث لكل واحدة كمان لكل أنثى هيك اجمعوا 3 و7 10 و2 و12 ما في والأولاء التلتين لما بيكونوا بنات أما لما بيكونوا ذكور وإناث عصبة وكلاتهم نحط لهم هيك رمز عصبي يعني نعطي الفرائض الربع والسدس واللي بقي شو بنعطيهم للأولاد للذكر مثل حظي الأنثيين أنو إيه الهاء إن أبجد هوز أبجد الآب واحد الباء باثنين الجيم بثلاثة الدال بأربعة الهاء بخمسة الواو بستة الزاي بسبعة حطوا لي الفرائض تحت منها قابل الهاء بالنصف وقابل الباء بالربع وقابل الألف بالثمن رتبهم هدول مثل ما أخذناهم بيطلع نصيب النصف خمسة لأنه عدد الهاء قد إيه خمسة هاي طريقة تانية في الحفظ عن اللوح لما غيرنا شيء بدي احفظ بس مشكلتنا الذاكرة فادية.